بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير نبدأ بدرس جديد في تفسير سورة المائدة. يقول الله عز وجل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم يجمع الله الرسل، أيذكر أيها الناس ذلك اليوم الرهيب، يوم القيامة، حينما يجمع الله الرسل والخلائق للحساب والجزاء، فيقول ماذا أجبتم؟ أي يقول الله عز وجل للرسل: ماذا أجبتم؟ أي ما الذي أجابتكم به أممكم؟ ما الذي رد عليكم أقوامكم حينما دعوتموهم إلى الإيمان والتوحيد؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. قالوا لا علم لنا. وهنا سؤال: كيف قالوا لا علم لنا مع علمهم بذلك؟ أجاب العلماء رحمهم الله بأجوبة كثيرة، فأذكرها ونختار الأقرب منها بإذن الله تعالى. قالوا لا علم لنا، كيف قالوا لا علم لنا مع علمهم بذلك؟ كما هو معلوم وقد علموا الرسل بما أجيبوا. أجاب العلماء بأجوبة. قيل أن للقيامة زلازل وأهوالا، بحيث تزول القلوب عن مواضعها عند مشاهدتها. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند مشاهدة تلك الأهوال ينسون أكثر الأمور، فهناك يقولون لا علم لنا، فإذا عادت قلوبهم إليهم فعند ذلك يشهدون للأمم. هذا الجواب الأول. إذن الجواب الأول ما هو؟ يقول الجواب الأول قال به جمع من أهل العلم: إنهم ذهلوا عما أجاب به أقوامهم من هول ذلك اليوم. وتعرفون أن يوم القيامة مواضع وأوقات، ففي موضع من شدة الأهوال نسوا ثم أجابوا بعد ذلك. وهذا القول وإن قال به بعض العلماء لكن ضعفه بعضهم، لأن الله عز وجل قال في صفة أهل الثواب: لا يحزنهم الفزع الأكبر، وقال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. نعم. وقيل لا علم لنا، أي لا علم لنا بما أحدثوا بعدك، وهذا جواب سديد، جواب طيب. لا علم لنا بما أحدثوا بعدك، وتكون كقول النبي صلى الله عليه وسلم في القوم الذين يردون عن الحوض. فماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام؟ أمتي أو أصحابي؟ أصحابي. فماذا يقال له؟ لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا الجواب الثاني، حتى نعيدها بعد قليل. الجواب الثاني: لا علم لنا، أي لا علم لنا بما أحدثوا بعدك. الجواب الثالث: لا علم لنا بما اشتملت عليه بواطنهم، يعني لا علم لنا بالباطل، لنا ماذا؟ الظاهر، لنا الظاهر، فنحن لا نعلم إلا ما أظهروه، وما أضمروا ما أظهروه فنعلم، أما باطنهم فلا نعلم، لأن من أتباع الرسل من هو منافق ومن هو ليس بمنافق. عليكم السلام. فلا علم لنا بما اشتملت عليه بواطنهم، لأن ذلك هو الذي يقع عليه الجزاء، الباطن والنية هو الذي يقع عليه الجزاء. وقيل لا علم لنا إلا ما أنت أعلم به منا، فأنت تعلم السر وأخفى، فأنت يا رب تعلم بماذا أجابت به الأمم، فعلمنا مغمور في جانب علمك سبحانه وتعالى. علمنا ساقط مع علمك ومغمور به لأنك علام الغيوب. نعم. وقيل لا علم لنا أدبا مع الله، واختار هذا الطبري واختاره جمع من أهل العلم أنه تأدب مع الله تبارك وتعالى، أدبا مع الله عز وجل. وهذا القول أيضا قوي، فإن الله عز وجل يعلم بذلك. ويكون هذا السؤال المراد منه التوبيخ للأقوام، كما في قوله تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، كل أحد يعلم أن الموؤودة لماذا تسأل، صح؟ لماذا تسأل؟ هي موؤودة، لكن توبيخ، توبيخ لمن فعل بها هذا الفعل، فيكون تأدبا مع الله عز وجل. ونعلم أن الأنبياء أكثر الناس أدبا مع الله، قال إبراهيم وإذا مرضت فهو يشفين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك. نعم نعم نعم. فهذا تأدب مع الله عز وجل. إذن كما أخذنا جواب 4 أجوبة عن قوله، عن قول الأنبياء، فيقول الله ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا، مع أنهم يعلمون بماذا أجابت قوم. مثلا نوح عليه الصلاة والسلام يعلم بماذا أجاب قومه، أليس كذلك؟ إذن ما معنى لا علم لنا؟ أي كما قلنا تأدبا، أو لا علم لنا بما أحدثوا بعدك، أو لا علم لنا بالباطن وإنما لنا الظاهر. نعم. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، تعلم ما لا نعلم مما ظهر وبطن. قال الله عز وجل وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فالله عز وجل يعلم ما غاب عن الناس وما ظهر، من باب أولى. فالله عز وجل يعلم السر وأخفى. من فوائد الآية أنه يجب على الناس أن يتذكروا ذلك اليوم الرهيب. لماذا؟ لأنه كما قلنا لكم إن تذكر يوم القيامة سبب للإيمان وسبب وحافز للعمل الصالح. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وتذكر يوم القيامة سبب للإخلاص. قال الله عز وجل عن أولئك القوم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قال بعدها إن نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم رهيب عظيم، الإنسان لا يدري متى ينتقل إليه، من مات انتقل إلى عالم الآخرة، من مات قامت قيامته. فينبغي على الناس أن يتذكروا ذلك اليوم. وما وقع الناس في الحرام وأكل الحرام والمعاصي والمنكرات والتساهل في الطاعات إلا لما نسي ذلك اليوم. قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. اشتغل الناس بالإعلام، واشتغل الناس بالأخبار وكثرت الإعلام وغيرها حتى أثر ذلك على الناس، فأصبح لا ذكر للآخرة في مجالسنا، ولا حتى يوم القيامة لا يذكر إلا النادر، إما في خطبة جمعة أو في محاضرة نادرة. فينبغي على الناس أن يتذكروا ذلك اليوم، يوم رهيب عظيم. جاءت الآيات الكثيرة في وصفه، جاءت الأحاديث العظيمة في وصفه. 7 يظلهم الله في يوم في ظل لا ظل إلا ظله، يوم يفر المرء من أخيه، تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. من فوائد الآية تمام قدرة الله حيث يجمع الناس. ومن فوائد الآية إثبات القول لله تعالى. ومن فوائد الآية أدب الرسل مع ربهم. من أين نستفيد هذه الآية الفائدة؟ من الأقوال اللي قيلت، قلنا من ضمن الأقوال إن معنى قول الأنبياء لا علم لنا أتأدب مع الله عز وجل، يعني يا رب أنت تعلم، تعلم السر وأخفى، لا علم لنا، كما يقول الأستاذ الطالب لأستاذ لا علم لي، أدبا أدبا، لا علم لنا، علمنا مغمور في علمك، الله أكبر، هذا تأدب. نعم، وأعظم الناس أدبا الأنبياء. قلنا لكم ماذا قال إبراهيم؟ وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل وإذا أمرضني فهو يشفين. نعم، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه حينما صلى إماما بالناس، حينما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قدم الرسول عليه الصلاة والسلام تأخر أبو بكر، فبعد الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر: ما يمنعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فماذا قال؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام. اقرأ ماذا قال ابن القيم في مدارج السالكين عن هذه الكلمة، يقول: هذه الكلمة جعلت أبو بكر خليفة للمسلمين أدبا، ما كان لابن أبي قحافة، شف ينزل نفسه، ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعلم وغيرها من أمور الدنيا لا ينال إلا بالأدب، والأدب عنوان سعادة المرء وفلاحه، وقلة الأدب عنوان شقاء العبد وبواله، ذكر ذلك ابن القيم في مدارج السالكين. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن الأدب في مدارج السالكين في كلام جميل عظيم. من فوائد الآية إثبات علم الله للغيب سبحانه وتعالى، وما الذي يعني ينطوي وماذا الذي نستفيد من ذلك؟ أن الإنسان يحذر من أن يخفي الأمور الخبيثة، أمراض ماذا؟ أمراض القلوب، طلب العلم من أجل الدنيا، الدعوة من أجل الدنيا ومن أجل النفس ومن أجل الشهرة، الحقد، البغضاء، الحسد، إلى غيرها من الأمور. ثم قال الله عز وجل: إذ قال الله يا عيسى بن مريم أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموت بإذني، وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، عيسى اسمه ينسب لأمه ويلقب المسيح، اسمه عيسى كما جاء في القرآن وفي السنة، وينسب لأمه لأنه من أم بلا أب كما هو معروف وكما مر معنا. سمي بالمسيح قيل لكثرة سياحته، وقيل لأنه كان مسيح القدمين أي لا أخمص له، وقيل لأنه كان إذا مسح أحدا من ذوي العاهات برئ، يعني لم يمسح أحد من ذوي العاهات إلا برئ كما سيأتي. قال ابن عباس: لم يمسح ذا عاهة إلا برئ. وينسب لأمه كما قلنا لأنه لا أب له. وذكرنا فائدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله أنه قال: ولهذا لما ذكر الله المسيح في القرآن قال ابن مريم بخلاف سائر الأنبياء. وفي ذلك فائدتان: الفائدة الأولى بيان أنه مولود والله لم يولد، الثانية نسبته إلى مريم بأنه ابنها ليس هو ابن الله. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أذكر نعمتي عليك، نعمة واحدة صح، نعمتي نعمة واحدة كما قال الله في بني إسرائيل أذكر نعمتي عليكم، نعمة واحدة، لا، هذا مفرد مضاف فيعم، أي أذكر نعمي عليك، أذكر نعمي عليكم، أذكر نعمتي عليك. قد ذكرنا مثل هذا الأسلوب، أذكر نعمتي عليك أي أذكرها بلسانك بقلبك بجوارحك. ما الفائدة حينما تقول للناس أذكروا نعمة الله؟ ما الفائدة؟ ماذا نستفيد حينما تقول الناس اذكروا نعمة الله؟ يشكروا، تذكير، يقوموا بشكر هذه النعمة، شكر هذه النعمة باللسان وبالقلب وبالجوارح. وعيسى لا شك أنه قائم بهذه النعمة وبشكر هذه النعمة، لكن تذكير لليهود والنصارى، اليهود الذين كذبوه والنصارى الذين رفعوه فوق منزلته. لأن كما تعرف أن عيسى وقع فيه خلاف بين الأمم. طيب، أذكر نعمتي عليك، أذكرها بلسانك وبقلبك وبجريحك، نعمي عليك، وذكرها الله عز وجل اللي بعدها، وعلى والدتك إذا أيدتك بروح القدس إلى غيره. أذكر نعمتي عليك، أي في خلقي إياك من أم بلا ذكر، وجعلي إياك آية ودلالة قاطعة على كمال قدرتي على الأشياء. أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، لأن النعمة على الوالدة نعمة على الابن، على الوالدين، حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون الجاهلون إليها من الفاحشة. يقول الشوكاني رحمه الله: ذكره سبحانه نعمته عليه وعلى أمه مع كونه ذاكرا لها عالما بتفضل الله سبحانه بها لقصد تعريف الأمم بما خصهم الله به من الكرامة وميزهما به من علو المقام، أو لتأكيد الحجة وتبكيت الجاحد بأن منزلتهما عند الله هذه المنزلة، وتوبيخ من اتخذهما إلهين ببيان أن ذلك الإنعام عليهما كله من عند الله، وأنهما عبدان من جملة عباده منعم عليهما بنعم الله ليس لهما من الأمر شيء. أذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. من هذه النعم: إذ أيدتك بروح القدس. أيدتك أي قويتك بروح القدس، وهو جبريل على القول الصحيح. جعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا كما سيأتي، فشهدت ببراءة أمك، فشهدت ببراءة أمك من كل عيب، وإلى آخره. أيدتك بروح القدس، التأييد النصر والتقوية بروح القدس. وتأييد جبريل له من وجهين: أحدهما تقويته على أمر دينه، جبريل عليه الصلاة والسلام أفضل الملائكة، تبغضه اليهود ويحبه كل مسلم، لأنه يأتي بالوحي وهو أمين، ولا قوة ذا وجاهة وأمين. أحدهما تقويته على أمر دينه، الثاني معونته على دفع ظلم اليهود والكافرين له. ثانيا تكلم الناس في المهدي وكهلا، تكلم الناس في المهدي. حمد سيذكر لنا الحديث في اللي تكلموا في المهد. أمي نعم. قال أبو هريرة: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، عيسى وصاحب جريج، وقصته مشهورة معروفة. وكان جريج كما تعلمون رجلا عابدا، فاتخذ صومعة، الحديث معروف. وبينما صبي يرضع من أمه، إذ مر رجل ذا شارها وذا منصب، فقالت الأم: اللهم اجعل ابني مثل هذا، فترك الثدي وقال: اللهم لا تجعلني مثله. والحديث مشهور موجود في رياض الصالحين، من أراد الحديث بكامله، وهو موجود في صحيح مسلم. فالحديث نص: لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة، والمهد معروف، والأصل الإنسان لا يتكلم في المهد. فهذه آية تكلم الناس في المهدي، أي تكلمهم في المهد، وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى. وكهلا أي وتكلمهم كهل وأنت كبير، وهل في ذلك آية؟ فكل الناس، كل أحد يتكلم وهو في الكبر، أليس كذلك؟ إذا ما معنى ذلك؟ معنى ذلك عند العلماء أي تكلمهم في المهد كما تكلمهم وأنت كهل، هذا معنى الآية كما مر معنا في سورة آل عمران، هذا المعنى. وإلا الكلام أثناء الكهل أو الكبر ليس فيه عجب وليس فيه ميزة، فكل الناس غالبا يتكلم في ذلك الزمان، لكن معنى الآية أنك تكلمهم في المهد كما تتكلم وأنت كهل. ولذلك ماذا قال حينما جاءت به أمه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. أول كلمة تلفظ بها إني عبد الله. قال الزمخشري معناه يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة. قال أبو مسلم معناه أنه يكلم حال كونه في المهد وحال كونه كهلا على حد واحد وصفة واحدة، وذلك لا شك أنه في غاية المعجزة. نعم. فائدة أخرى قال بعض العلماء، وفائدة الآية أنه أعلمهم أن عيسى يكلمهم في المهد وسيعيش إلى أن يكلمهم كهلا، إذ كانت العادة أن من تكلم في المهدي لم يعش. نعم. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. وإذ علمتك الكتاب التوراة، صح؟ لا، لماذا لا؟ نعم، ذكرها الله عز وجل. فيكون معنى الكتاب علمتك الكتاب الكتابة، وهذا ظاهر اختيار ابن كثير كما في سورة آل عمران، وهو اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله، لأنه ذكر التوراة والإنجيل، ذكر الإنجيل بعده، فيكون وإذ علمتك الكتابة الكتابة. قال ابن عطية رحمه الله في آية آل عمران ويعلمه الكتابة هو الخط باليد، وهذا قول ابن جريج وجماعة المفسرين، وقال بعضهم هي إشارة إلى كتاب منزل لم يعين، وهذه دعوة لا حجة فيها. وإذ علمتك الكتاب والحكمة، قيل المراد بالحكمة هنا تعليم الأمور وتهذيب الأخلاق، وقيل المراد بها السنة كما اختاره ابن جرير، ولا بأس نذكر بعض حكم عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول عيسى للحواريين كما ترك لكم الملوك الحكمة فكذلك أترك لهم الدنيا. وقيل كان عيسى يقول لا يصيب أحد حقيقة الإيمان حتى لا يبالي من أكل الدنيا. وقال عيسى معاشر الحواريين إن خشية الله وحب الفردوس يورثان الصبر على المشقة ويباعدان من زهرة الدنيا. ومن حكمه عليه الصلاة والسلام يا ابن آدم الضعيف اتق الله حيثما كنت، وكل كسرتك من حلال، واتخذ المسجد بيتا، وكن في الدنيا ضعيفا، وعود نفسك البكاء وقلبك التفكر وجسدك الصبر، ولا تهتم برزقك غدا فإنها خطيئة تكتب عليك. وقيل أن عيسى قال عليه الصلاة والسلام أصل كل خطيئة حب الدنيا، ورب شهوة أورثت أهلها حزنا طويلا. ومن حكمه كان يقول أعبر الدنيا ولا تعمروها، والنظر يزرع في القلب الشهوة. وقيل وقال والمال فيه داء كبير. قال وما داؤه؟ قال لا يسلم من الفخر والخيلاء. قالوا فإن سلم؟ قال يشغله إصلاحه عن ذكر الله تبارك وتعالى. وقيل أنهم قالوا لعيسى يا روح الله ألا نبني لك بيتا؟ قال بلى أبنوه على ساحل البحر. قالوا إذن يجيء الماء فيذهب به؟ قال أين تريدون تبنون لي على القنطرة؟ نعم. وقال طوبى لمن قرأ كتاب الله ثم عمل بما فيه. وقيل أنه قال رأس الخطيئة حب الدنيا، والخمر مفتاح كل شر، والنساء حبالة الشيطان. وكان يقول لا تكون للناس كالذئب السارق وكالثعلب الخدوع وكالحداء الخاطف. وقال إياكم والدنيا فلا تتخذوها قرارا، إلى غير ذلك. ومن أقواله عظ نفسك فإن اتعظت فعظ الناس. وقيل أنه قال طوبى لمن خزن لسانه ووسعه بيته وبكى من ذكر خطيئته إلى آخره. وثبت أن عيسى قال لأصحابه أرأيتم لو أن أحدكم أتى على أخيه المسلم وهو نائم وقد كشفت الريح بعض ثوبه، فقالوا إذن كنا نرده عليه. قال لا، بل تكشفون ما بقي. مثل ضربه للقوم يسمعون الرجل بالسيئة فيذكرون أكثر من ذلك، يعني ليقتبون الناس ولا يسترون عليه. نعم. وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. التوراة الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على من؟ على موسى عليه الصلاة والسلام، موسى ابن عمران، أفضل أنبياء بني إسرائيل. والإنجيل وهو الكتاب الذي أنزله الله عز وجل على عيسى عليه الصلاة والسلام، وكان عيسى يحفظ هذا ويحفظ هذا. وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، كما قال في آل عمران، ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. وكذلك كان يفعل، يصور من الطين شكل طير ثم ينفخ فيه فيطير عيانا بإذن الله عز وجل، الذي جعل هذا معجزة يدل على أن الله أرسله. وفي قوله بإذن الله رفعا لتوهم من توهم في عيسى الربوبية. وقال الشوكاني بإذن الله فيه دليل على أنه لولا الإذن من الله لم يقدر على ذلك، وأن خلق ذلك كان بفعل الله سبحانه وتعالى أجراه على يد عيسى عليه السلام. نعم. وتبرئ الأكمه، الأكمه الصحيح أن الأكمه، نعم، قيل هو الذي يبصر نهارا ولا يبصر ليلا، وقيل العكس، وقيل هو الأعشى، وقيل الأعمش، وقيل هو الذي يولد أعمى، وهذا أقرب. لماذا؟ أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي. هذا ولد أعمى، يبرئ الأكمة، آية يبرئ الأكمة. نعم. وإذ تخلق والتوراة والإنجيل، نعم، قال وتبرئ الأكمه والأبرص. مرض معروف، مرض معروف، الأبرص. لماذا خص هذين المرضين؟ قال ابن عادل إنما خص هذين المرضين لأنهما أعيا الأطباء. حكمة سبحان الله، أعيا الأطباء. وكان الغالب في زمن عيسى الطب، فأراهم الله المعجزة من جنس ذلك. وقال الشوكاني وإنما خص هذين المرضين بالذكر لأنهما لا يبرآن في الغالب بالمداوات. الله أكبر، شوف المعجزة، لماذا خص هذا الأمر؟ غالبا البرص والأمر هذا لا علاج لهما، آية. وقد ذكرنا لكم قول ابن كثير رحمه الله، قال كثير من العلماء بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه، فكان الغالب على زمان موسى السحر وتعظيم السحرة، فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيرت كل سحار، فلما استيقنوا أنها من عند الله الجبار انقادوا للإسلام وصاروا من الأبرار. طيب، وأما عيسى فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة، فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد إليه إلا أن يكون مؤيدا من الذي شرع الشريعة، فأين للطبيب قدرة على إحياء الجماد أو على مداوات الأكمة والأبرص وبعث من هو في قبره؟ محمد بعث في زمن الفصحاء البلغاء نحارير الشعراء، فأتاهم بكتاب من الله لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله أو بسورة من مثله لم يستطيعوا أبدا، ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة، وما ذلك إلا لأن كلام الرب لا يشبه كلام الخلق أبدا. وإذ تخرج الموت بإذني، آية عظمى، يقول للميت قم أو اخرج فيقوم بإذن الله تبارك وتعالى. وفي آية آل عمران وأحيي الموتى بإذن الله، وهنا وإذ تخرج الموتى، فما الفرق؟ تخرج من القبر، وأحيي الموتى من كان خارج القبر. وذلك يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الآيتين إحياء الموتى وإن كان على ظهر الأرض، وإحياء الموتى وإن كانوا في القبور وإخراجهم منها أحياء. يعني إذا ضممت هذه إلى هذه استفدت فائدتين، أنه يحيي الموتى وهم على ظهر الأرض، ويحييهم وهم في بطن الأرض فيخرجون، يقول قم فيقوم. سبحان الله، آية من آيات الله عز وجل. وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أي واذكر نعمتي عليك في كف إياهم عنك حين جئتهم بالبراهين والحجج القاطعة على نبوتك ورسالتك من الله إليهم، فكذبوك واتهموك بأنك ساحر وسعوا في قتلك وصلبك، فنجيتك منهم. كيف عيد نجاء؟ رفعه الله مرت معنا في سورة النساء، رفعه الله وأنجاه الله وطهرتك من دنسهم وكفيتك شرهم. وهذا يدل على أن هذا الامتنان كان من الله إليه بعد رفعه إلى السماء، أو يكون واقعا يوم القيامة، عبر عنه بصيغة الماضي دلالة على وقوعه لا محالة. وهذا من أسرار الغيوب التي أطلع الله عليها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. من فوائد الآية فضل مريم وابنها، حيث أثنى الله عز وجل عليهم وذكر الأمم بما لهم، لكن كما قلنا أنه عبد الله ورسوله. من فوائد الآيات أن الله يتكلم بحرف وصوت إذ قال. من فوائد الآيات الثناء على عيسى بهذه الصفات العظيمة وبقية الصفات في سورة آل عمران، وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. من فوائد الآيات أو الآية أن عيسى من أم بلا أب. من فوائد الآية أن عيسى مخلوق كغيره من البشر، وسبق معنا يأكلان الطعام. من فوائد الآية أنه يجب على الأنبياء أن يشكروا الله أو لا كغيرهم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان من أعظم الناس شكرا، كان يقوم الليل حتى تفطر قدماه فيقال له في ذلك فيقول أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ومن فوائد الآية قدرة الله على إحياء الموتى وغيرها، أن كف الأذى من النعم، كف العدو عنك والأذى من نعم الله عز وجل. وفيها الرد على اليهود في اتهامهم لعيسى وأمه، وفيها عظمة قدرة الله عز وجل، وفي الآية أن الله لا يعجزه شيء. ومن فوائد الآية أن كل أحد بحاجة إلى التعليم. من أين؟ الكتابة. قلنا ما المراد بالكتابة هنا؟ الكتابة. فليس هناك أحد إلا بحاجة الكتابة. وعلمتك، نعم، وقد قال الله عز وجل في رسوله وعلمتك ما لم تكن تعلم، فهذا في فضل العلم. وجهه أن الله عز وجل ذكر من النعم للرسول عليه الصلاة والسلام أنه علمه. فعلا العلم من أفضل النعم إذا أخلص لله عز وجل، ولا يعطاه إلا من وفقه الله، ولا يرزق العلم إلا القلب الطاهر النقي، لأن القلب غير النقي لا يقبل الأشياء الجميلة، الأشياء الرائعة، الأشياء الجميلة، الأشياء العظيمة، القلب غير الطيب لا يقبلها. أما القلب الطيب الطاهر يقبل كل جميل، كل عظيم، كل شيء يزكي النفس، وأعظم ما يزكي النفس العلم، قال الله قال رسوله. ولذلك من فوائد الآية فضل العلم، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، فالآية فيها فضل العلم. وقد سبق فضل العلم، وفي حديث أبي هريرة من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله به طريق الجنة. ولا وقد قال كثير من العلماء أن أفضل النوافل أفضل العبادات العلم، طبعا إذا قصد به وجه الله عز وجل. وفيها إثبات رسالة عيسى، نعم، وفيها أن الرسل لا يملكون شيئا من الربوبية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.